المأموم إذا ترك الركن خلف الإمام هل يبطل صلاة؟ أي نعم، إذا ترك الركن بطل الصلاة، ولو أنه مثلا نسي أن يركع مع الإمام ثم تابع إمامه ولم يركع فصلاته غير صحيحة.